أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بقيت معنا أيها الأخوة الكرام عدة مسائل ومباحث في هذا الجزء المبارك الممتلئ بالأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا أخذنا في آخر ما قرأنا في كتاب الوصية الكلام على كرامات الأولياء، ولا مانع من المستحسن أن نعيدها لكي يتواصل الحديث. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وقلنا الأولياء منهم السابقون ومنهم المقتصدون، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. العادات جمعات، والعادة هي الشيء المألوف، والخوارق ما خالف هذه العادة، ما جاء على خلاف العادة، شيء غير معمول. هي أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أنواع العلوم أن يرى الشيخ ما لا يرى غيره، يرى الإنسان، يرى الولي هذا ما لا يرى غيره، أو يسمع ما لا يسمع غيره، كما وقع لعمر رضي الله عنه في قصة سارية بن حصن لما كانوا في نهوان في بلاد المشرق، وعمر بالمدينة يخطب، وذاك أمير الجيش، فناداه فشاء الله أن يستمع ذاك الأمير لكلمة ونداء عمر بن الخطاب، فرأى ما لا يرى غيره من الناس، وعلم ما لم يعلم غيره من الناس. قال في أنواع العلوم والمكاشفة وأنواع القدرة والتأثيرات. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فطر أعطاه الله هذا. قال والتأثيرات والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف مما وقع للفتية، أنهم مكثوا المدة الطويلة في هذا الكهف وهم أحياء غير ميتين، إنما هم نائمون، حفظهم الله بحفظه، كما وقع كذلك للخضر، وكما وقع لمريم عليه السلام، حكى ربنا هذا في القرآن، كان يأتيها الطعام وهي جالسة لا تسعى ولا تكد، ويأتيها ثمار الصيف في الشتاء والعكس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. كذلك ما وقع لخبيب بن عدي لما كان أسيرا ويرى في يده عنقود من العنب وليس بمكة ثمرة، ولما وقع أيضا للصحابي الجليل عاصم بن عدي الأنصار عندما أرسل الله عز وجل الدبر فغطت جسده لكي لا يناله أحد من المشركين، وكان قد أخذ على نفسه عهدا ألا يمس يد كافر، فأرادوا أن ينالوا منه بعد موته فأرسل الله عليه سحابا من الدبر فحمته وهربوا فارين. وبعض الصحابة الذين أضاءت حصيهم لهم بالليل، ومنهم من كان يستمع لقراءته الملائكة كأسيد بن حضير وما إلى ذلك، وكما حكى النبي عليه الصلاة والسلام قصة صاحب جريج وتكلم الطفل في المهد، وقصة الطفل الذي تكلم وكانت أمه ترضعه، وغير ذلك من الكرامات التي أنكرها المعتزلة والجهمية والأشاعرة استبعادا منهم بعقولهم وللشبهة التي انقذفت في نفوسهم. قالوا إذا قلنا بجواز هذا إذن ممكن تشتبه بمعجزة الأنبياء، وفرق بين معجزات الأنبياء وبين خوارق العادة، خوارق العادة لو وقعت لشخص وادعى النبوة فهو كاذب من أولياء الشيطان، فهؤلاء أنكروها، وأناس آخرون غالوا في إثباتها، غالوا في إثباتها كالصوفية ومن إلى ذلك، غالوا في إثبات الكرامات. وأهل السنة هم أهل وصف أثبتوا هذه الكرامات اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هناك فوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والمحدثات. من سمات أهل السنة والجماعة البارزة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف جاء عنه، وليس المقصود اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام أي المواضع، لا ليس هذا هو المقصود، المقصود اتباع آثار وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعظمونها ويرفعون شأنها بخلاف غير من أهل البدع، فإنهم لا يرفعون شأنا ولا يرفعون رأسا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في السر والعلن، في التفرد والاجتماع، في الظاهر والباطن، واتباع سبيل السابقين. لما قال باطنا وظاهرا احترازا من أهل النفاق الذين يظهرون هذا ظاهرا وليس هو في قلوبهم، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، عليكم أمر بالتزام سنتي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ما لم تكن فيها معارضة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من بعد والخلفاء الراشدون معروفون معلومون الذين جمعوا بين العلم والعمل والإمامة في الدين كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وما إلى ذلك، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن الثبات والمداومة والتشبث. وإياكم محدثات الأمور، إياكم والبدع، عليكم بالأمر العتيق، وإياك والحدث في الدين، فإن كل بدعة ضلال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم، لأن الجماعة هي الاجتماع، الاجتماع على الحق وليس الاجتماع الضد، وضدها الفرقة، ما خالف الحق. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، صار اسما خاصا ولقبا خاصا بنقاوة المسلمين. أهل السنة والجماعة هم نقاوة المسلمين، هم نخالة الناس. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم، أو يعتمد عليه في العلم والدين. إذن ذكر الكتاب والسنة، وذكر الأصل الثالث وهو الإجماع، وهو مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. استدل الإمام الشافعي رحمه الله من هذه الآية على حجية الإجماع، على حجية الإجماع. لكن الشارح إلى الشام، من سيحكي الإجماع؟ من سيحكي الإجماع؟ هذا هو الشام. فهناك من يتساهل في نقل الإجماع وحكاية، كالنووي مثلا، وابن عبد البر، وابن المنذر، وهناك من له استقراء تام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن نصر المروزي من قبل، وإما كثر في هذا المعنى. قال: والإجماع والأصل الثالث الذي يعتمد عليه العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، خلافا لمن رفض الإجماع كابن حزم وغيره رحمه الله تعالى. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. وأيضا يا إخواننا ننتبه أن بعض الناس يدعي الإجماع في مسألة ولا يلتفت لخلاف الواحد أو الاثنين. لو وجد في المسألة خلف فيها واحد أو اثنان فيكون مسألة إجماعية، وهذا مذهب الإمام محمد بن جرير الطبري، وهذا مشهور عنه كما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره. فينتبه أحيانا يقول ابن جرير أجمع على كذا والمسألة فيها خلاف، لم يعتبر خلاف الواحد والاثنين. فينتبه طالب العلم الباحث في مثل هذه الإطلاقات. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاث جميعا ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. وينتبه كذلك يا إخواننا بعض أهل المذاهب يقول اتفقوا على كذا وأجمعوا على كذا، ويعني مذهبا معينا كالشافعية مثلا أو الحنابلة مثلا. فينتبه الشخص في مثل هذه الإطلاقات والعبارات، فكل عبارة لا حكمها ولا معنى. قال: هم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة، لا سيما في باب المعتقد. باب المعتقد الأمر فيه محكم، يعني لم يختلف أهل السنة والجماعة أن الاستواء لا يفسر بالاستيناء أبدا، ما اختلفوا فيه، ما اختلفوا. ما اقتربوا أن الصفات الثابتة لله عز وجل تجرى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ما اختلفوا فيها، كلمات واحدة يثبتون النزول على ما يليق بالله، يثبتون العلو على ما يليق بالله، يثبتون الضعف على ما يليق بالله، وكذا بقية الصفات. قال مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط، يعني أعلى شيء من درجات الإجماع هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كبر الاختلاف وانتشرت الأمة تفرق الناس. وليس معنى أن ابن تيمية رحمه الله ينفي ما زاد على هذا، ليس معنى كلام ابن تيمية أنه ينفي إجماعا وقع بعد القرون المفضلة الثلاثة، أبدا لا يعني هذا. وإن لم نكن إجماعات يحكيها ابن تيمية، من تتبعها وجدها في كتبه يحكيها من بعد القرون المفضلة، كما حكى الإجماع مثلا أن الأرض كروية، من على هذا أن الأرض كروية حكى الإجماع على هذا ونقلوا عن ابن المنذر وغيرها. لا شك أن هذه جاءت في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن عندهم ضوابط وقيود للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط وقيود لا بد من مراعاتها مع مراعاة والفقه بالمصالح والمفاسد. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لا على طريقة المعتزلة والخوارج ولا طريقة المرجئة في المداهنة والمجاملة وعدم النصيحة والتهوين من المنكر وترك الأمر بالمعروف، لا، إنما على طريقتهم أن يكون الآمر عليما حليما، أن يكون الآمر عليما حليما، عليم بما يأمر، حليم في أمره ونهيه، لكي يحقق ما أراده. فلو كان تغيير المنكر يأتي بمنكر أكبر فليكف وليمسك. وكل هذا مندرج تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. لهذا الإنكار للمنكر له درجة، الأمر المعروف له أهله، ولذا كان فرض كفاية، ليس كل من هب له لا يقوم بهذا الأمر، إنما له أهله العارفون به المختصون له. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، ولذا كان التتار في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية يشربون الخمور، فإذا شربوا الخمور انشغلوا عن المسلمين ونساء المسلمين والحوامل من النساء وأنهمكوا فيما هم فيه، فكان بعض الناس يذهب ينهم عن شرب الخمور، فكان شيخ الإسلام يقول دعوهم دعوهم، ليس ما تفعلون تجاههم هو الصواب، الصواب أن تتركوا. هذا من فقه شيخ الإسلام ومن حكمته وتعمقه في علوم الشريعة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، وكان يقول لو تطرس التتار بأناس مسلمين يقتلون، كل هذا أيضا داخل مندرج في مراعاة المصالح والمفاسد. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أفجارا. ما دام هذا الأمين يقودك بكتاب الله يقودك إلى مرضات الله من حج أو جمع أو جماعات أو أعياد، فلا تنظر لفجر، خذ بهذه الحسنة وفجر على نفسك، فجر على نفسك. ويحافظون على الجماعات ويدينون بنصيحة الأمة ويعتقدون معنى قول صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان، وفعل هكذا صلى الله عليه وسلم، يشد بعض بعض وشبك بين أصابعه، أو كالبنان في رواية أخرى، البنان شو البنان؟ الأصبع هذا ماسك مع الأصبع هذا متماسك، ده غير منفصل عن ده، كلها عقد وعقد متصلة ببعضها. هكذا الأمة المؤمنة وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصعقة، وأمرونا بالصبر عند البلاء. وهذا الفصل هذا تشعرون أنه من مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة، وأمرونا بالصبر عند البلاء، الشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعونا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، واعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن الرجل بحسن خلقه ليدرك أجر وثواب القائم بالليل الصائم بالنهار. يعني رب رجل قائم بالليل الصائم بالنهار وهو في مقام متدني أولى منه وأكمل منه صاحب الأخلاق، صاحب الأخلاق. ممكن واحد قائم الليل صائم النهار وهو كثير الغيبة وكثير النميمة، أفسد عمله، أفسد عمله. بل يحذر لا يكون طلب العلم ثرثار نقالا من كلام، يحصل له موقف الله يتصل على فلان لا قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، كلمة قيلت فإذا بها في الآفاق، في الآفاق، ما هذه أخلاق طلب العلم؟ ما هذا زيدا طلب العلم؟ أبدا. فتجده يوقع بينه وبين أخوانه، وربما يكون قائم الليل صائم النهار. لا، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، صاحبه صاحب العلم يتوج بأخلاقه. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه يعني صاحبه بخلاق الأخلاق. فلا يليق بطالب العلم مثل هذه الحالة، هذا الشأن، هذه حالة متردية متدنية، ينبغي يتنزه الشخص عن مثل هذا. إذا أردت أن تعرف طالب العلم حقا فعرفه من لسانه، من لسانه أين هو من لسانه؟ ثرثار نقال، أفسد دينه، أفسد عبادته، ما يبنيه من صيام وقيام يهدمه في لحظات. الرجل يقول كلمة تبلغ الأفاق في لحظات، لا سيما في هذه الأيام مع كثرة مع سهولة الاتصالات وما إلى ذلك. فليتق الله عبد آمن بكتاب الله واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورفع طيرته لأنه من أتباع السلف، قال ويندبون إلى أن تصل من قطع، هذه مهمة، مهمة جدا، تصل من قطع، رجل قطعك أنت تصله، أين هذا الفرق اليوم؟ أين هذا الفرق اليوم؟ ربما تجد بين طلاب العلم ما لا يوافق هذا النص، أن تصل من قطع، اليوم وصلتني أصل قطعتني أقطع، لا، قال وتعطي من حرم وتعفو عن من ظلم فأمرونا ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين. اليوم حسن الجوار ما دمت أنت موافقني وإلى رغباتي وميولي أحسن إليك، ما أنتش موافقني لا لا أحسن إليك، هذا هو المقياس، ليس هذا هو المقياس. قال وحسن الجوار، ولا تنسوا الحديث المتواترة في باب حسن الجوار. واليوم من كف أداء عن الجار هذه درجة كبيرة جدا. من كفي بس أداء عن جهة، أنت عندك إحسان وعندك كفي، عندك إحسان وعندك كفي، إذا لم تحسن فكف. أنت مأمور بالكفي وزيادة الإحسان، مأمور بالكفي وزيادة. اليوم أحيانا ربما يمرض المريض وهو جارب ويسعف إلى المستشفى، ربما يموت في نفس الليلة ولا تدري، ولا تدري عنه شيء. لماذا؟ لأن يماك الناس وإعتنائه بأنفسهم، نفسي نفسي فقط، أما غير أسأل عنه لا. وانظر إلى ما يقع من المسلمين اليوم، تجد الشاب يعاكس بنت الجيران، يعاكس بنت الجيران. طبعا هذا من الإحسان؟ أبدا، هذا ليس من الإحسان. بنت الجيران أول من تحافظ عليها، أول من تغض بصرك عنها، هذا هو الواجب. حليلة الجار نفس الأمر. انظر أهل الجاهلية كيف كانوا يتعاملون، كيف كانوا يقومون بهذا الباب، حسن الجوار والقيام بهذا الأمر. وغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، هذا العنطرة كتبنا في الجاهلية. من احنا اهل الاسلام بنعمل ده؟ انظر ماذا فينا اليوم، ياتيك الاذى من الجار، ياتيك الضرر من الجار، ربما طول الليل طول النهار الاغاني والملاهي والمعازف، هذا اقل حاجه، هذا اقل شيء، صار امرا معتادا اعتاد من الناس، بخلاف الامور الاخرى. والله المستعان. قال والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء لأنها أخلاق ذميمة. هل والبغي الظلم تعدي الاستطالة على الخلق بحق أو بغيره، وأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استكسافها حقيرها ودنيئها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه تبعون للكتاب والسنة. قال وطريقتهم في دين هي دين الإسلام، أهل السنة والجماعة كما قلنا نقاوة المسلمين، طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا على اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك عن الخليط والدخيل هم أهل السنة والجماعة. وحديث افترق الأمة حديث متواتر سبق لنا الحديث عليه، ولا يلزم أنهم متوعدون بالنار لابد من دخول النار، قد يعفو الله عنه فهم في خطر مشيئة، إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله وإن شاء عذبه، ولا يدخل في هذه الفرق الفرق الكافرة، إنما هذه الفرق الإسلامية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عليها 73 فرق، فرق الإسلام واحدة ناجية سالمة من العذاب ومن الوعيد، والثلثان والسبعون متوعدون بالنار، يخرج عن هذا العدد الفرق الكافرة كالعلوية القديانية النصيرية وما إلى ذلك من الفرق الكافرة فإنهم لا يدخلون. وقول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، المراد أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم ظاهرا وباطنا، نسأل الله حسن الختام. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدان، عن الأبدان معنى الصحيح يا إخوان أنهم أهل الصلاح ممن يستسقى بهم أهل الصلاح والفضل ممن يظن بهم أنه يستجاب دعائهم. وليس معنى الأبدان كما جاء بعض التفسير أنه الرجل الذي لا يولد له لا عقب له، لا. وأحاديث الأبدان والأغواك والأخطاب والأوتاد كل أحاديث ضعيفة لا تصح، بل أحاديث موضوع. لكن لما يقال فلان من الأبدان يعني يزن ويوصف بعباد، عباد وصلاح وتقى، ويظن فيه استجابة الدعاء. قال وفيهم الأبدان وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايته وهم طائفة منصورة. إذن أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، ألقاب لشيء واحد. قال وهم طائفة منصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا ضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله يا إخواننا الحصة المقبلة والتي بعدها إن شاء الله إن شاء الله يكون الاختبار والامتحان الشفوي والتحريري في العقيدة الوسطية بإذن الله خلال هذه الدروس من بعد العصر في نفس هذا التوقيت إن شاء الله الأسبوع المقبل والذي بعده تكون أسئلة شفوية وتحريرية. وسننظر، وقد تم لنا دراسة هذا الكتاب الجزء المبارك، ولكن هناك مسائل لم يتعرض لذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرها صاحب العقيدة الطحاوية والذين ألفوا في مثل متون عقيق، وربما أشار إلى بعضها إشارة خفية إيماء سريعة. من المسائل هذه الكلام على الجماعة والفرقة، تجدون مثلا في العقيدة الطحاوية الكلام على الجماعة والفرقة إن الجماعة دين وإيمان وأن الفرقة معصية وطغيان ونحو ذلك، أطال فيها نفس. والشارح هنالك أيضا ابن أبي العز أطال فيها نفس. شيخ الإسلام ابن تيمية ما أبرزها ولا أفردها بالعنصرة والنطاق والبنود، وهو في هذا معذور، معذور لأنه كتب هذه العقيدة على وجه السنة بين الظهر والعصر، وصاحبه كان مسرعا مسافرا عائلا الى بلدته فاراد ان يكتب له هذا السلام. اذا هذه النقطه الاولى الكلام على الجماعه والفرقه. الثاني الموالاه والمعاداه، هذه هذا عنصر وبند ينبغي عند التصنيف في باب العقيده ان يطرق والكلام عليه في مسائل، واحيانا تزل فيه الافهام ولا تهتدي فيه الى الحق، يحتاج الى ابراز وتوسع. كذلك مساله الثالثه الحكم غير منزل الله، وهذه مساله مهمه وبيان الاقسام والانواع فيها لانها ضلت فيها فرق وزادت في هذا الباب، وهو انواع واقسام عند السلف. ومن لم ياخذ بتقسيم السلف اضطر ان يتبع الخوارج في مذهبهم في الحكم غير ما انزل الله. فالحكم غير ما انزل الله منه انواع تخرج من المله ومنه انواع لا تخرج من المله. تجدون هذا في العقيده الطحاويه وفي شرحها امر ظاهر بين اعتنى به المؤلف والشارح. الرابع ايضا من الاصول التي كان ينبغي افرادها بالتبويب عدم الخروج على ائمه، عدم الخروج على ائمه الولاه ولو كانوا ظالمين ولو كانوا جاهلين. فلان يحكم الناس 60 سنة بامام جاهل خير من ان تمر عليه ساعه بلا امام، وامام غشوم خير من فتنه تدوم. فمثل هذه كان ينبغي الاعتناء بها، هذا من أصول أهل السنة والجماعة مفارقة للخوارج وللمعتزلة. كم ذكرنا الآن؟ الخامس الميثاق والكلام عن الميثاق. تجدون الكلام عن الميثاق في العقيدة الطحاوية أفرد لتأصيله المؤلف والشارح أطال بن نفس الشيخ رمضان معنا. كم الآن؟ خمسة. جميل. السادس الكلام عن الإسراء والمعراج. تعرفون هناك من كذب من أهل الشرك، ومن جاء من بعد أهل الشرك قالوا لا هذا كان يعني في النوم ولم يكن يقرأ، ومنهم من قال لا ده بروحي ليس بجسدي. المسألة أيضا حصل فيها أخذ ورد، وكان ينبغي تأصيل وإفراد مسألة هذه الإسراء والمعراج. السابع إفراد الكلام على أشراط الساعة، إفراد الكلام على أشراط الساعة الكبرى والصغرى، والكلام فيها لا شك أنه مندرج في الإيمان باليوم الآخر. كان ينبغي أيضا جعله في الأصول التي تبرز في هذا المعنى. الثامن من أصول أهل السنة أيضا القول بوجود الجنة والنار الآن، القول بوجود الجنة والنار. صحيح لم يفردها شيخ الإسلام في هذا الكتاب، وإن كانت موجودة في كتب أخرى أيضا. التاسع ذم علم الكلام، ذم علم الكلام كان ينبغي إفراد هذا أيضا. صحيح شيخ الإسلام في نهاية الكتاب ذكر أن من طريقة السنة والجماعة تعظيمهم الكتاب والسنة، صحيح، لكن أيضا إعطاء قسط ونصيب في ذم علم الكلام هذا أمر مهم، كما قدمه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، قدم مقدمة في ذم علم الكلام ومساوئ علم الكلام وأضراره، وذكر كلام الإمام الشافعي حكمه في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالعشائر والقبائل، فيقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. أو كما قال أيضا الشافعي حكم في أهل الكلام كحكم عمر في الصبيغ، وعمل في الصبيغ يعني ضربه ضرب على دواه وعالجه لا الطريق، وهذا أحسن علاج. وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول من طلب العلم بالكلام تزندق، من طلب العلم بالكلام تزندق، وكان يقول العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. معنى وألف الإمام أبو إسماعيل الهروي كتابا في ذم علم الكلام، وجاء ابن الجوزي وألف كتاب ذم الهوى وضمنه أيضا ذم علم الكلام. فبهذا في تصوري بإلحاق مثل هذه النقاط تكتمل بنود وعناصر وأصول هذا الجزء الذي بين أيدينا، فرحمة الله على شيخ الإسلام ونفع بكتبه والله الحمد للإسلام والمسلمين. فإلى هنا ننتهي بإذن الله بدروسنا قبل المغرب، ولقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تستريحوا، ولكن